وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها حوث كل ما سوى الرحمن. وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. لو قلنا بحدوث كل ما سوى الرحمن. وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا، فيكون حينئذ لنا ربان. والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ لو كان ذاك تنافيا وتساقطا، فإذا هما عدمان ممتنعان. لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان. والقهر والتوحيد يشهد منهما، كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذلك في القرآن. فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن يحظى به ذاتان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.